بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. الموضوع إملاء على كتاب العلل لابن أبي حاتم من حيث شرح مقصود أبي حاتم أو أبي زرعة في تعليل الحديث مع بيان الفوائد الموجودة في كتاب، ونكت أخرى، نسأل الله التوفيق والإعانة. الحديث الأول فيه خطأ لقبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري، وهذا الخطأ في اسم أحد الرواة. والأخطاء في الحديث تنقسم إلى قسمين، إما في المتن وإما في الإسناد. وخطأ المتن على قسمين، الأول إما أن يكون في كل المتن أو أكثره، كأن يكون إدخال حديث في حديث، ومثال ذلك حديث القيم، وهذا النوع هو أشد ما يكون، وإذا كثر من الراوي كان ضعيفا وهيا. وأما إذا كان قليلا فلا يضعف الراوي، وإنما يشار إلى وهمه، ولذا يقول بعض الحفاظ يهم أحيانا. وهذا أيضا فيه تفصيل على وجهين، الوجه الأول أن يدخل حديث في حديث، وذلك بأن يأتي بحديث آخر غير المقصود في الرواية، وهذا أشد ما يكون من الخطأ، وإذا كثر فيكون كما تقدم الراوي ضعيفا وهيا. ومثاله حديث علي بن موسى الزاهد مع شعبة من أكثر صلاته إلى آخره. الوجه الثاني ثابت بن موسى الزاهد مع شريك القاضي، دخل عليه وقد كان شريك يحدث، فعندما دخل عليه ورآه شريك قال من كلامه، طبعا من كلام شريك، قال: من قام في الليل حسن وجهه في النهار. فظن ثابت بن موسى الزاهد أن هذا حديث، فأخذ يرويه على أنه حديث مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أن يروي أصل الحديث ولكنه يرويه بالمعنى، فيغير لفظه تماما فيختلف مدلول الحديث. أما إذا لم يتغير مدلوله فلا يكون داخلا تحت هذا، وهذا يقع كثيرا كما هو معلوم. ومثال هذا الوجه ما وقع لشعيب بن أبي حمزة، فقد روى عن ابن المنكدر عن جابر كان آخر الأمرين إلى آخر الحديث. قلت: ولفظ هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل لحما، ثم لما قام للصلاة توضأ ثم صلى، ثم قدم له لحم آخر فقام إلى الصلاة ولم يتوضأ، فاختلف مدلول الحديث، فرواية شعيب تدل على النسخ، بينما لفظ أصل الحديث لا يدل على ذلك. القسم الثاني من الخطأ في المتن أن يكون في لفظة منه، وهذا لا يخفى أنه أخف من الأول، كأن يصحف لفظة في الحديث أو يزيد لفظة فيه. أما في الإسناد فعلى قسمين، الأول أن يخطأ في الإسناد كله. بالنسبة صاحب لفظة أو يزيد، ولا يخفى أن الزيادة أشد من حيث الخطأ، فالزيادة من حيث الخطأ تكون أشد من أن يصحف الراوي لفظة من ألفاظ الحديث، وإن كان أحيانا يكون التصحيف شديد، ولكن من حيث الأصل عندما يزيد لفظة في الحديث هذا أشد من أن يصحف في لفظة من ألفاظ الحديث. ووجه المغايرة بين هذين الأمرين هو أنه عندما يصحف لفظة هذا لم يأتي بزيادة، وإنما أخطأ في هذه اللفظة فوقع في التصحيف. وأما الذي يزيد فهذا أتى بشيء ليس موجودا في الحديث من حيث الأصل، فيكون من هذا الباب أشد. أما في الإسناد فعلى قسمين، الأول أن يخطئ في الإسناد كله، الثاني أن يخطئ في أحد رواته. والخطأ في أحد رواته إما أن يبدل راوي بدل آخر، أو يزيد راوي في الإسناد، أو يصحف اسم أحد الرواه، وهذا أسهلها، وهذا الذي وقع من قبيصة في هذا الإسناد، فقد صحف اسم عمرو ابن بجدان إلى عمرو ابن محجل أو محجن، وهذا يعتبر يسيرا. قلت: قبيصة من الرواة المشهورين، وهو ثقة صدوق له بعض الأوهام، وله ميزة يتميز بها عن غيره، وهو أن حديثه الأخير عن الثوري أصح من حديثه القديم. ومن المعلوم أن الغالب والأصل على الرواة أن حديثهم القديم أصح من حديثهم المتأخر، لأنه معرض للخطأ والنسيان. ومثل قبيصة في مثل هذا همام بن يحيى العوذي، مكتوب يؤخذ من سيرة الدورة الأخيرة. همام بن يحيى العوذي حديثه الأخير أصح من حديثه القديم، وذلك أنه كان في الأول لا ينظر في كتابه، ثم أخذ ينظر في كتابه، فعندما نظر في كتابه أخذ يستغفر الله جل وعلا من الأخطاء التي حصلت له فيما سبق، فهذا جعله يكون حديثه الأخير أصح من حديثه القديم بسبب أنه أخذ يراجع كتابه، بخلاف حديثه القديم ما كان يراجع، فلذا كان يقع في بعض الأخطاء. وهناك أيضا راوي ثالث أيضا بهذه الصفة، حديثه الأخير أصح من حديثه القديم، وقد ذكرته في شرح المنتقى، ذكرته في شرح المنتقى لابن الجارود في الدورة الأخيرة عام 27 و400 و1000، يؤخذ من الشريط. انتهى المكتوب ولا بعد؟ خلاص. طيب أعد لي بس أخوك، تعيد لي الخطأ في الإسناد. خطأ في أحد الرواة، إما يبدل راوي ببدل آخر أو يزيد راوي في الإسناد أو يصحح اسم أحد الرواة، وهذا الأخير هو أسهلها، وهذا الذي وقع من قبيصة في هذا الإسناد. نعم، كما ذكرت الخطأ الذي يكون في موضع من الإسناد، إما أن يزيد راوي في الإسناد، وإما أن يبدل راوي بدل راوي، وإما أن يصحف اسم أحد الرواة. فعندما يصحف اسم أحد الرواة هذا أخف هذه الأقسام من حيث الخطأ. نعم. وأما زيادة راوي في الإسناد فهذا هو أشد هذه الأقسام الثلاثة. وأما إبدال راوي بدل راوي فهذا لا شك أنه أيضا شديد، ولكنه فيما يظهر لي أخف من أن يزيد راوي في الإسناد. انتهى. زين، خلاص اقرأ يا أبو محمد الحديث الأول فأنا أعلق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا. أول كتاب العلل. حدثنا الشيخ أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفضل بن شهريار قراءة عليه في سنة 69 و300 قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله قال حدثنا أحمد بن سلمة قال سمعت أبا قدامة السرخسي يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب حديثا ليس عندي. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال سمعت محمد بن عبد الله بن نمير يقول قال عبد الرحمن بن مهدي معرفة الحديث إلهام. قال ابن نمير وصدق، لو قلت له من أين قلت لم يكن له جواب. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله قال وسمعت أبي يقول قال عبد الرحمن بن مهدي إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة. وسمعت أبي يقول مثل معرفة الحديث كمثل فص ثمنه 100 دينار وآخر مثله على لونه ثمنه 10 دراهم. قال حدثني أبي قال أخبرنا محمود بن إبراهيم بن سميع قال سمعت أحمد بن صالح يقول معرفة الحديث بمنزلة معرفة الذهب والشبه، فإن الجوهر إنما يعرفه أهله وليس للبصير فيه حجة. إذا قيل له كيف قلت إن هذا بائن، يعني الجيد أو الرديء. بيان علل أخبار رويت في الطهارة. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله قال وسألت أبا زرعة عن حديث رواه قبيصة بن عقبة عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن محجل أو محجن عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد كافيك ولو لم تجد الماء 10 سنين، فإذا أصبت الماء فأصبه بشرتك. قال أبو زرعة هذا خطأ أخطأ فيه قبيصة، إنما هو أبو قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسألت أبا زرعة عن حديث رواه شعبة والأعمش عن سلمة بن كهيل عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت ولم أجد الماء، فذكر عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم. ورواه الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبزة قال كنت عند عمر إذ جاءه رجل. قال أبو زرعة حديث شعبة أشبه. قلت لأبي زرعة ما اسم أبي مالك؟ قال لا يسمى وهو الغفاري. قال وسألت أبا زرعة عن حديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي داود عن محمد بن الجعد عن قتادة عن ابن سيرين وصالح أبي الخليل أنهما قالا في التيمم الوجه والكفان. قال أبو زرعة هكذا قال وإنما هو حماد بن الجعد. قلت فالوهم من ابن أبي شيبة؟ قال أبو زرعة حدثنا بحديث في كتاب الفرائض عن أبي داود فقال حماد بن الجعد، وقال في كتاب الوضوء محمد بن الجعد. فيحتمل أن يكون اسمه محمد وحماد جميعا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن ييسر وأن يعين وأن يسدد سبحانه وتعالى، فإنه إذا لم ييسر الأمر لم يتيسر، فنسأله جل وعلا الإعانة والتسهيل والتيسير والتسديد والتوفيق. نعم، بالنسبة للحديث الأول، وقع خطأ في اسم أحد رواة الحديث، وذلك أن الراوي عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، وهو عمرو بن بجدان، وقع في اسمه تصحيف. نعم، ومعرفة هذا الشيء أو كيف عرفنا أن هذا خطأ من خلال الرواة الذين رووا هذا الحديث، فهذا الحديث قد جاء عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر، فجاء عنه على الوجه الصحيح، وكذلك أيضا جاء من غير طريق الثوري على الوجه الصحيح، فقد توبع الثوري في هذا الحديث، فقد رواه يزيد بن زريع وخالد بن عبد الله الواسطي كلاهما عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. فالخلاصة أن هذا الحديث قد جاء من غير طريق قبيصة عن الثوري على الوجه الصحيح، فقد رواه أبو أحمد الزبيري وعبد الرزاق ومخلد بن يزيد كلهم عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر. ولا شك أن رواية هؤلاء الثلاثة مقدمة على رواية قبيصة بن عقبة. نعم، والله بالنسبة لي يعني أبو أحمد الزبيري هو لا شك أنه من الثقات المشهورين، وإن كان قد تكلم في روايته عن الثوري بعض الشيء. وعبد الرزاق، حديث عن الثوري ينقسم إلى قسمين، قسم مستقيم وقسم ليس بالمستقيم. ما حدث به عبد الرزاق عن الثوري في اليمن فهذا مستقيم، وما حدث به عبد الرزاق عن الثوري في مكة فهذا ليس بمستقيم. والسبب في هذا والله تعالى أعلم أن الثوري جاء إلى اليمن فحدث، وكان عبد الرزاق وهو من أهل اليمن سمع من الثوري وهو في بلده، أي في بلد عبد الرزاق اليمن، فهو مستقر ومرتاح البال، فاستقام حديثه عن الثوري. وأما في مكة فمكة يعني لا شك أنها ليست بلد عبد الرزاق ولا بلد الثوري أيضا، لكن المقصود عبد الرزاق هنا. وفيما يظهر أن هذا في وقت حج، وقت سفر، فلذا يبدو أن عبد الرزاق سمع من الثوري بسرعة، فلذا لم يستقم ما رواه عن الثوري، ولم يضبط حديث الثوري كضبطه عندما سمع منه باليمن. فالمهم أن هؤلاء الثلاثة يقدمون على قبيصة بن عقبة، ثم أن هذا الحديث قد جاء من طريق آخر عن خالد الحذاء على الوجه الصحيح، فرواه يزيد بن زريع وهو ثقة ثبت، وخالد بن عبد الله الواسطي وهو ثقة، وقد قال الترمذي ثقة حافظ، فرواياه عن خالد الحذاء على الوجه الصحيح. نعم، فبهذا يعلم أن رواية قبيصة بن عقبة أنها خطأ، وهذا الخطأ طبعا خطأ يسير، لأنه إنما هو تصحيف في اسم الراوي عن أبي ذر، فبدل أن يقول عمرو بن بجدان قال عمرو بن محجل أو محجن. نعم، فلذا وقع في خطأ. نعم، فالحديث الأول إنما هو خطأ في الإسناد في أحد رواة هذا الحديث، ووجه هذا الخطأ أو بيان هذا الخطأ أنه قد جاء هذا الخبر بأسانيد أخرى على الوجه الصحيح، وتبين لنا بهذا أن رواية قبيصة أنها خطأ. ولقد يكون الشك هنا من نفس قبيصة، شك هل هو عمرو بن محجل أو عمرو بن محجن. وإذا كان الشك منه، وهذا الذي يبدو والله أعلم، فهذا يدل أيضا يؤيد أنه لم يضبط اسم هذا الراوي. والسبب والله أعلم أن قبيصة لم يضبط اسم هذا الراوي أن هذا الراوي لا يعرف في غير هذا الحديث. إيه نعم، ومن المعلوم أن الراوي الذي لم يذكر إلا في حديث واحد أو حديثين ليس مثل الراوي المشهور، فرواة المشهورين تضبط أسماؤهم، بخلاف الراوي الذي هو ليس بالمشهور فهذا قد ما يضبط، هذا قد لا يضبط اسمه. فهذا جعل قبيصة يصحف اسم هذا الراوي، وهنا أيضا لم يصحف يعني إلا اسم والد عمرو، فقال محجل أو محجن. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، قد صحح هذا الحديث أبو عيسى الترمذي، وصححه أيضا أبو جعفر العقيلي، نعم، وغيرهما. وهذا الحديث رواته كلهم ثقات، وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي من الثقات المشهورين الأثبات العلماء. وعمر بن محجن هذا جاء بأنه عم أبو قلابة، وعمر بن محجن هذا ليس بالمشهور، هذا عمر بن محجن ليس بالمشهور، وكما ذكرت أنا لا أعرف له إلا هذا الحديث، وقد يكون له حديث آخر، قد يكون، ولا لا أعرف له إلا هذا الحديث، فهو ليس بالمشهور، فيه جهالة. ولكن تصحيح كبار الحفاظ لهذا الحديث، وهذا التصحيح يعتبر توثيق منهم لعمر بن بجدان. ووجه تصحيحهم لهذا الحديث أن عمر بن بجدان من كبار التابعين، والدليل على ذلك أن أبا قلابة هو من الطبقة الوسطى من التابعين، فهو يروي عن عمه عمر بن بجدان فهو من كبار التابعين، وأبو ذر أيضا الذي سمع منه من التابعين الكبار والطبقة الوسطى، أما صغار التابعين لم يسمعوا من أبي ذر. نعم، فكون أولا تابعي ثم هو من كبار التابعين ثم أيضا روى حديثا مستقيما، فهذا يعني كله يدل على يعني قوة هذا الراوي، فلذا هم صححوا هذا الحديث. وقد تكلمت في موضع آخر على مسألة الجهالة، ومتى يقوى الحديث الذي يرويه من كان فيه جهالة، تكلمت على هذا في موضع في غير هذا المكان، وذكرت متى يتقوى الراوي ويقبل خبره. نعم، بالنسبة للحديث الثاني وهو حديث رواه شعبة والأعمش عن سلمة بن كهيل الكندي وهو ثقة ثبت، عن ذر وهو بن عبد الله المرهبي وهو ثقة جليل أيضا، عن ابن عبد الرحمن بن أبزع، وجاء تسمية ابن عبد الرحمن بسعيد، وسعيد لا بأس به، قد خرج له البخاري ومسلم، خرج له هذا الحديث كما سوف يأتي بإذن الله، عن أبيه وهو عبد الرحمن بن أبزة وهو من صغار الصحابة، عن عمار وهو بن ياسر رضي الله تعالى عنه. نعم، هذا الحديث وقع فيه اختلاف بين شعبة والأعمش من جهة، وبين الثوري، فقد رواه الثوري وهو سعيد وهو سفيان بن سعيد عن سلمة بن كهيل عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبزة. قال أبو زرع حديث شعبة أشبه، وسوف يأتي في حديث 34 أن أبا حاتم قد خالف أبو زرع، فرجح رواية الثوري على رواية شعبة. نعم، أكمل هذا الكلام أو أكمل ما جاء في الكتاب. قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي زرعة: ما اسم أبي مالك؟ قال: لا يسمى، وهو الغفاري. نعم، طبعا هنا أبو زرعة رجح رواية شعبة، وترجيح رواية شعبة والله أعلم لأنه قد توبع من قبل الأعمش كما ذكر هنا، وإن كان يعني من وإن كان لم يوقف على رواية الأعمش، ولكن ابن أبي حاتم يذكر أن الأعمش قد تابع شعبة، وأيضا أبو زرعة قد أقر ذلك. نعم، فكون شعبة والثور كان كون عفوا شعبة والأعمش يجتمعان على هذا، فروايتهم هنا تقدم، هذا وجه التقديم والله أعلم. وقد يكون هذا الاختلاف ليس من الثوري، وإنما قد يكون من سلمة بن كهيل نفسه، هو الذي مرة روى على هذا الوجه ومرة روى على الوجه الآخر. المهم، رواية شعبة والثوري هي الأرجح، وقد خرج الشيخان هذا الحديث من رواية نعم ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه، وجاء تسمية ابن عبد الرحمن بأنه سعيد. نعم، عن عمر عن عمار. لا لا، هي القصة وقعت لعمار وعمر، لكن عمر لم يذكر، هو أجنب كل من عمر وعمار. فعمار ماذا فعل؟ تمعك في التراب كما تتمعك الدابة، وأما عمر لم يفعل شيء من ذلك. عمار بعد ما تمعك صلى، وأما عمر لم يصلي، فعندما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام صوب فعل عمار، لكن بين له أنه يكفيه في مثل هذه الحالة أن يتيمم، يضرب بيديه على الأرض، يمسح وجهه وكفيه. فجاء رجل يسأل عمر عن نفس هذه المسألة، فعمر ما تذكر. فقال عمار: أن تذكر أنا كنت أنا وأنت في سفر، فذكر الحديث. فعمر قال: ما تذكر، لكن قال: نوليك ما توليت. عندما قال عمار: إذا شئت ألا أحدث بهذا الحديث، فقال: نوليك ما توليت. نعم، إذا الاختلاف في شيخ المكتب إي نعم، هذا الاختلاف. هذا الاختلاف ذكر أبو مالك وذكر كذا عفوا هما ذكر ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة. وأما الثوري ففي روايته قال عن أبي مالك بدل ذر، وأسقط ابن عبد الرحمن بن أبزة. نعم، وقد يكون أيضا من أوجه ترجيح رواية شعبة والأعمش في هذا الحديث أن في روايتهما تفصيل وتأكيد، فقال عن ذر، بينما في رواية الثوري عن سلمة بن كهيل كان عن أبي مالك، وقد اختلف من هو أبو مالك هذا، بينما ذر اسم راوي معروف، ذر بن عبد الله المرهبي معروف. الأمر الثاني، هما ذكرا عن سلمة بن كهيل عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه، فهذه زيادة، وزيادة من الحافظ تقدم، بينما في رواية الثوري عن سلمة بن كهيل لم يذكر هذه الزيادة وهي ابن عبد الرحمن بن أبزع، فالزيادة من الحافظ تقدم، فهذا أيضا وجه آخر من أوجه الترجيح، ترجيح رواية شعبة والأعمش. ولذا قال: والله أعلم، حديث شعبة أشبه، يقول أبو زرعة. ثم بعد ذلك قال ابن أبي حاتم بن أبي زرعة: ما اسم أبي مالك؟ قال: لا يسمى، وهو الغفاري. أبو زرعة لم يعرف اسم أبي مالك. نعم، بينما هناك من الحفاظ ممن نص على اسم أبي مالك الغفاري هذا، فقال يحيى بن معين عندما سئل من هو أبو مالك هذا، فقال: هو الغفاري، وهو كوفي ثقة، واسمه غزوان. نعم، وقد خالف يحيى بن معين البيهقي، فقال إن اسم أبي مالك هذا حبيب بن صهبان. أبو رجب تعقب البيهقي ورجح كلام يحيى بن معين، وقال إن حبيب بن صهبان هو أبو مالك الكاهلي لا الغفاري، أبو مالك الكاهلي الأسدي. نعم، في ثلاثة أقوال تقصد في أبي مالك، إيه، وأنه هو حبيب بن صهبان، وأنه هو غزوان، ويحيى بن معين يقول هو غزوان، وقول البيهقي كما قال ابن رجب خطأ، لأن حبيب بن صهبان هو الكاهل الأسدي، صحيح أنه يكنى بأبي مالك، لكنه هو من حيث النسب كاهلي أسدي، بينما الذي عندنا أبو مالك إيه؟ إيه نعم، بينما قال أبو زرعة أنه هو الغفاري، بينما قال أبو زرعة عفوا هو الغفاري، فيكون يحيى بن معين عفوا هو ما جاء تسميته بالغفاري في نفس الإسناد، وإنما أبو مالك فقط، لكن أبو زرعة يقول هو الغفاري، وقال يحيى بن معين أنه هو الغفاري ولكن اسمه غزوان، فلا شك أن اتفاق أبو زرعة ويحيى بن معين على كون غفاري يقدم على ما قاله البيهقي أنه أسدي كاهلي. ثم يرجح أيضا مما يرجح رواية يحيى بن معين، أو يرجح قول يحيى بن معين وأبو زرعة وأنه غفاري، أنه يروي عن، لا عفوا، هذا في حديث أن أبو ذر غفاري، لا، نعم هذا الوجه، أنا ظنيت يروي عن أبي ذر، عفوا هو يروي عن عمار بن ياسر، نعم. المهم أن اتفاق يحيى بن معين مع أبو زرعة يقدم على قول، أي نعم، على قول البيهقي. بالنسبة لي طبعا هذا الخطأ يعني خطأ يعتبر، أو الاختلاف يعتبر اختلاف كبير، نعم، وذلك بإسقاط راوي في الإسناد، هذا واحد، والأمر الثاني بإبدال راوي بدل راوي، فعندنا خطأين في هذا الإسناد، هو إسقاط ابن عبد الرحمن بن أبزة، والثاني الخطأ الثاني إبدال أبو مالك بدل ذر بن عبد الله المرهبي. ما يمكن احنا نتعدى لا، هذا طبعا هذا بعيد، هذا بعيد، لكن بقي الخطأ هنا، هل هو من الثوري ولا من نفس سلمة بن كهيل الطرب؟ هذا محتمل، هذا محتمل، نعم. بالنسبة للحديث الثالث، يعني الأمر فيه يسير، وهو أن اختلف في شيخ أبي داود الطيالسي، هل هو محمد بن الجعد أو حماد بن الجعد؟ فجاء أن ابن أبي شيبة مرة سماه محمد ومرة سماه حماد، ولذا قال بعد ذلك أبو زرعة، قال يحتمل أن يكون اسمه محمد وحماد، نعم، يعني أحيانا الشخص يكون له اسم وقد يسمى باسم آخر فيكون يحمل اسمان، وأحيانا نفس اسمه يعني يعلق عليه، فيعني بدل ما يسمى محمد يقال له حماد، أو مثل عبد الرحمن يقال دحيم أو ما شابه ذلك، فقد يكون ابن الجعد هذا هو من هذا الباب. ووجه يعني قول أبو زرعة أنه يحتمل أن يسمى محمد وحماد لتقارب محمد من حماد، وكما ذكرت قد يكون هذا من باب يعني يعني من باب التعليق أو نحو ذلك، أو من باب التلقيب، اسم محمد يلقبون بحماد، نعم. وقد وقع في عند ابن أبي شيبة مرة سماه محمد ومرة سماه حماد، نعم. والله أنا ما أدري، لكن يعني ما لعله يعني ما هناك واحد اسمه حماد بن الجعد يروي عن قتادة سواه، إيه عن قتادة، نعم. الشيخ ما يحتمل فقط ابن أبي داود هو هنا من ابن أبي شيبة، واحد من ابن أبي شيبة، نعم. لا لا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل الإعانة والتسهيل والتيسير والمدد منه جل وعلا. أما بعد، وصلنا عند الحديث الرابع، وهذا الحديث، نعم، لا لك تقرأه يا أبو محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: وسألت أبا زرعة عن حديث رواه ابن أبي ليلى عن سلمة والحكم عن ذر عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم، قال أبو زرعة: هذا خطأ، وإنما الصحيح سلمة والحكم عن ذر عن ابن أبزة عن أبيه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسألت أبا زرعة عن حديث رواه إبراهيم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، قال أبو زرعة: هذا خطأ، إنما هو قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه حماد بن سلمة عن ابن أبي عتيق عن أبيه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال: هذا خطأ، إنما هو ابن أبي عتيق عن أبيه عن عائشة. قال أبو زرعة: أخطأ فيه حماد. وقال أبي: الخطأ من حماد أو من ابن أبي عتيق. نعم، بالنسبة للحديث الرابع، هذا الحديث تقدم لنا في الحديث الثاني، والمقصود تقدم لنا أي أصل الحديث، وذكر هذا الحديث أو وجه ذكر هذا الحديث، أي نعم، وجه ذكر هذا الحديث في هذا الكتاب أي كتاب العلل، هو وقوع الخطأ في إسناده، وذلك أن ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى القاضي وكان قاضيا وهو من أهل العلم والفضل، وتذكر له أقوال في كتب الخلاف، أقوال في العلم والفضل، وتذكر له أقوال في كتب الخلاف، لكنه في الحديث سيء الحفظ جدا، ولذا لا يحتج به، نعم، من أجل سوء حفظه. وفي هذا الحديث دليل على سوء حفظه كما سوف يأتي بمشيئة الله. طبعا ابن أبي ليلى أحيانا هناك من يخلط بينهما، وذلك أن ابن أبي ليلى يطلق على الابن محمد ويطلق على الأب عبد الرحمن، وعلى الأب فيقال ابن أبي ليلى، فبعض الناس قد يخلط بينهما، الابن طبعا كما تقدم ضعيف، وأما الأب وهو من كبار التابعين ثقة جليل، وكان من أصحاب علي رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن أبي ليلى كان من أصحاب علي رضي الله تعالى عنه، ثقة جليل من كبار التابعين، نعم، وتوفي في وقعة، توفي في حروب ابن الأشعث، قام على الحجاج بن يوسف الثقفي، دير الجماجم، وحصل بين ابن الأشعث وبين الحجاج وقعات كثيرة، قتال حصل فيها القتال، فعبد الرحمن بن أبي ليلى قتل في دير الجماجم رحمه الله بعد 80، عام 83. نعم، هذا الحديث كما ذكرت، وجه ذكر ابن أبي حاتم له في كتاب العلل هو أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخطأ في هذا الحديث، فروى هذا الحديث عن سلمة وهو بن كهيل ثقة جليل، والحكم وهو بن عتيب الكندي وهو ثقة جليل أيضا، رواه عن سلمة وهو ثقة جليل، وعن الحكم بن عتيبة وهو ثقة جليل، كلاهما عن ذو عن ابن أبي أوفى، كلاهما عن ذو عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كيف عرفنا هذا الخطأ؟ هذه القضية الثانية أو المسألة الثانية أو الثالثة في هذا الحديث، هو أن الثقات قد رووه عن سلمة والحكم بخلاف ما رواه ابن أبي ليلى. نعم، الثقات خالفوا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فرووا هذا الحديث كما ذكر أبو زرعة، ولذا قال أبو زرعة هذا خطأ، وإنما الصحيح سلمة والحكم عن ذر بن عبد الله المرهبي، وتقدم أنه ثقة، عن ابن أبي أبزة عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، عن سلمة والحكم، نعم، ومن هؤلاء الثقات طبعا تقدم شعبة بن الحجاج والأعمش وغيرهم، نعم، عن ذر عن ابن أبي أبزاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم لنا أن حديث عمار حديث صحيح قد خرجه الشيخان وغيرهما. إيه، هو نفس حديث الجنابة، تقدم في الحديث الثاني الكلام على هذا الحديث. طبعا هنا مسألة نعم أخرى تتعلق بهذا الحديث، وهو أن أبا زرعة هنا لم يذكر ابن أبي أبزة عن أبيه، والحديث رواه ابن أبي أبزة عن أبيه وأبوه عبد الرحمن بن أبزة. نعم سبق، نعم الكلام على هذا وذكر ترجيح. فهنا لم يذكر أبو زرعة عن أبيه، فهل هذا يعني من أبي زرعة أنه لم يذكر عن أبيه، أو أنه قد ذكر ذلك والنساخ أسقطوا عن أبيه، يعني الخطأ من النساخ، يعني هل هنا المسألة احتمالية، يعني يحتمل أن أبا زرعة ذكر الحديث هكذا كما هو موجود، يعني النسخ المخطوطة لكتاب العلل ليس فيها عن أبيه، فهل هو ذكر هكذا أبو زرعة بدون ذكر أبيه، أو أنه قد ذكر عن ابن أبي أبزة عن أبيه، فالنساخ هم الذين أخطأوا فأسقطوا عن أبيه. محتمل الوجه الأول ومحتمل الوجه الثاني، هذا رحياتي يا أبو محمد. لكن بس الآن حنا نذكر الاحتمال، لأن هناك من المحققين ممن زاد عن أبيه وجعل عن أبيه بين معقوفتين. اكتب مثلا، اي من زاد عن أبيه وجعلها في الصلب ولكنها بين معقوفتين، وقال سقط من جميع النسخ. والأولى في مثل هذه الحالة أن لا يضاف عن أبيه، حتى ولو قلنا أن النساخ قد أخطأوا، بما أن النسخ الموجودة لم نجد فيها ذلك فلا يذكر عن أبيه في الصلب، أو لا تذكر هالزيادة في الصلب، وإنما ينبه على هذا في الحاشية، يعني هذه قضية تتعلق بالتحقيق. طبعا والأقرب هو الاحتمال الأول أن أبا زرعة ذكره بدون عن أبيه. أي ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النسخ ليس موجودا فيها عن أبيه، النسخ الكتاب المخطوطة ليس فيها موجودا عن أبيه، فهذا هو الأصل، الأصل أنه بدون هذه الزيادة. طيب لا شك هو ابن أبي أبزة، لا شك أن طبعا ابن أبزة سعيد وأبوه عبد الرحمن. إيه له ذكر عن ابن أبزة لكن لم يذكر عن أبيه. نعم طبعا كما رجحت أنه بدون ذكر أبيه، لأن النسخ المخطوطة ليس فيها ذلك. طيب أبو زرعة لماذا؟ والصواب أنه عن أبيه عبد الرحمن، الصواب سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه. نعم إما أن يكون فعل ذلك اكتفاءا بالإسناد السابق، لأنه في الإسناد السابق قال، يعني رجح رواية شعبة فقال أن عن سلمة بن كهيل، رجح رواية شعبة والأعمش عن سلمة بن كهيل عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه. إيه فهذا عدم ذكر ذلك لعل اكتفاء بالإسناد السابق، نعم هذا احتمال. والاحتمال الثاني أن في بعض الروايات روي الحديث هكذا، في بعض الروايات، وذلك أن في رواية حفص بن غياث عن الأعمش قال عن سلمة بن كهيل عن إيه رواية حفص بن غياث عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن ابن أبزة عن عمار بدون أن يذكر عن أبيه، إيه عن ابن أبزة عن عمار بدون ذكر عن أبيه. فيكون هذا الاحتمال الثاني، الاحتمال الأول اكتفاء بالإسناد السابق في مذكور عن أبيه، والاحتمال الثاني أنه يشير إلى بعض الروايات التي جاءت عن الأعمش في هذا الحديث، فرواه حفص بن غياث عن الأعمش عن سلمة عن ابن أبزة عن عمر بدون ذكر عن أبيه. نعم، وكيفما كان طبعا الصواب عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه، هذا هو الصواب من حيث الناحية الإسنادية كما ذكر أبو زرعة فيما سبق. لعل نقف لنا الحديث الخامس ودنا نراجع هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه استعين وعليه توكل، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه فائدة تتعلق بالحديث الرابع. تقدم لنا أن الحديث الرابع أخطأ فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وتقدم الكلام على التفريق ما بين محمد بن عبد الرحمن الابن وما بين الأب عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأن عبد الرحمن ثقة جليل من كبار التابعين بخلاف ابنه فإنه سيء الحفظ وبالذات عن عطاء، وكان محمد بن عبد الرحمن من العلماء وقد تولى القضاء، وأما ما يتعلق بالحفظ فهو سيء الحفظ، وإلا فإنه كان من أهل العلم والفضل وله اختيارات تنقل عنه في كتب أهل العلم. نعم، كلاهما يطلق عليه ابن أبي ليلى. نعم، بالنسبة لوالد عبد الرحمن وهو أبو ليلى الأنصاري فهذا صحابي، أبو ليلى الأنصاري والد عبد الرحمن صحابي. نعم، محمد بن عبد الرحمن عنده أخ اسمه عيسى، عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عيسى هذا ثقة، عيسى هذا ثقة. محمد بن عبد الرحمن له أخ اسمه عيسى، عيسى بن أبي ليلى، عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عيسى هذا ثقة. محمد بن عبد الرحمن له ابن اسمه عمران، عمران هذا لم يذكر أنه روى عن غير أبيه، له ترجمة في التهذيب فلم يذكر، له ترجمة في التهذيب وفروعه، نعم، أو ترجمة في تهذيب التهذيب وفروعه، لم يذكر في تهذيب التهذيب راويا روى عنه عمران سوى والده محمد بن عبد الرحمن، وقد روى عن عمران هذا جماعة لعلهم أربعة أو خمسة ذكروا في ترجمته، ومنهم عثمان بن أبي شيبة، وعمران هذا ذكره ابن حبان في الثقات، منهم عثمان بن أبي شيبة. نعم، عمران بن حبان، بن حبان ذكره في الثقات، وقال أبو حاتم شيخ. نعم، قلت ومثله لا بأس به صالح، وهو مقل، وهو مقل لعمران هذا ابن اسمه محمد، محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، محمد هذا ثقة قد روى عنه جمع من كبار الحفاظ منهم البخاري في الأدب المفرد ومنهم أبو حاتم وأبو زرعة. نعم، فهذه فائدة تتعلق بآل أبي ليلى. ناتي إلى الحديث الخامس. اقرأ يا أبا محمد الحديث الخامس. هذا الحديث وهو الحديث الخامس معنا في كتاب العلل لابن أبي حاتم رواه إبراهيم بن عبد الملك، وإبراهيم بن عبد الملك هذا هو القناد، وإبراهيم هذا قد اختلف فيه، فهناك من قواه وهناك من ضعفه. إبراهيم بن عبد الملك هذا هو البصري أبو إسماعيل القناد، البصري أبو إسماعيل القناد، إيه أبو إسماعيل القناد، وهو عن يحيى بن أبي كثير وأيضا قتادة بن دعامة. نعم، هذا كما ذكرت هناك من قواه فقال النسائي لا بأس به، وذكر ابن حبان في الثقات وقال يخطئ، وأما ابن معين فقد ضعفه، وذكره العقيلي وأبو العرب السقلي في الضعفاء، وأما بن معين فقد ضعفه، ذكر العقيلي وأبو العرب السقلي في الضعفاء. أبو العرب السقلي في الضعفاء. وقال العقيلي يهم في الحديث، والأقرب في حاله والله أعلم أنه يكتب حديثه، فإن وجد ما يشهد له فهنا يتقوى، لأن له أوهاما وأخطاء، ومن جملة أوهامه هذا الحديث، فقد ذكر العقيلي في ترجمته هذا الحديث، وهذا الحديث لا شك أنه خطأ. والدليل على أنه خطأ أن أصحاب قتادة الحفاظ قد خالفوا إبراهيم بن عبد الملك هذا، فروى هذا الخبر هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وهمام بن يحيى العوذي، هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وهما من الحفاظ من أصحاب قتادة، وتابعهم همام بن يحيى وهو ثقة جليل من أصحاب قتادة المعروفين، ولكنه دون سعيد وهشام، وتابعهم أيضا أبان بن يزيد العطار، فهؤلاء أربعة قد خالفوا أبان بن يزيد العطار، فهؤلاء أربعة قد خالفوا إبراهيم بن عبد الملك. هؤلاء الأربعة قد رووه عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ويؤيد روايتهم أنه جاء هذا الخبر من طريق آخر عن صفية بنت شيبة، فرواه الطحاوي من طريق إبراهيم المهاجر عن صفية بنت شيبة، إيه من طريق إبراهيم المهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة. نعم، ولذا العقيلي قال في كتاب الضعفاء هذا يرويه قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، وهو الصحيح، يعني طريق هؤلاء الذين ذكرناهم الأربعة عن قتادة. وأيضا هذا الذي رجحه الدارقطني في كتابه العلل. ومما يرجح أن إبراهيم بن عبد الملك، أو عفوا ما السبب في خطأ إبراهيم بن عبد الملك؟ طبعا تقدم أن إبراهيم له أخطاء وأوهام، فالسبب والله تعالى أعلم في وقوع الخطأ من إبراهيم في رواية هذا الحديث أنه سلك الجادة في حديث قتادة، والجادة في حديث قتادة عن أنس، وقتادة من أصحاب أنس المشهورين، وهو أحد الثلاثة المقدمين في أنس والمكثرين عن عفوا أحد الثلاثة المقدمين جدا عن أنس، وهم الزهري وثابت البناني وقتادة. طبعا قتادة وثابت البناني أكثر رواية عن أنس من الزهري، وإن كان قدم الزهري لجلالته، وأكثرهم رواية عن أنس ثابت البناني. فإبراهيم سلك الجادة في حديث قتادة، وأما الأربعة الذين تقدم ذكرهم فخالفوا الجادة في حديث قتادة. ومن جملة المرجحات عند الحفاظ أن الذي يخالف الجادة يقدم على غيره، لأن يدل على أنه متيقظ وعنده مزيد حفظ لهذا الحديث. طبعا يقدم على غير هذا إذا تساووا في الحفظ والإتقان، إذا تساووا في الحفظ والإتقان. كيف في هذا الحديث والذي خالفهم فيه ضعف، وقد خالف أربع من الثقات الحفاظ، عفوا خالف أربعة بعض من الثقات الحفاظ. فالصواب في هذا الحديث كما رجح الحفاظ أنه عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة. نعم، لعل نقف عند هنا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه حماد بن سلمة عن ابن أبي عتيق عن أبيه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال: هذا خطأ، إنما هو ابن أبي عتيق عن أبيه عن عائشة. قال أبو زرعة: أخطأ فيه حماد. وقال أبي: الخطأ من حماد أو ابن أبي عتيق. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه استعين وعليه توكل، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالنسبة لي الحديث السادس، هذا الحديث وقع اختلاف فيه على ابن أبي عتيق، فرواه حماد بن سلمة عن ابن أبي عتيق عن أبيه عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فجعله من مسند أبي بكر، وخالفه جمع، أي خالف حماد بن سلمة. ومن هؤلاء يزيد بن زريع والدراوردي، فرووا هذا الحديث عن ابن أبي عتيق عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فجعلوه من مسند عائشة. وإذا كان من مسند عائشة يكون هذا الإسناد متصل، وأما إذا كان من مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيكون هذا الإسناد منقطع، لأن ابن أبي عتيق، لأن عفوا أبو عتيق وهو محمد، بل عبد الله عفوا ليس بمحمد، اي نعم اي نعم، لأن أبا عتيق وهو عبد الله، اي نعم، انت عبد الله بن أبي عتيق، يعني بكر هذا منقطع، اي نعم، لأن ابن أبي عتيق وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لم يسمع من جده أبو بكر. وأما إذا كان من مسند عائشة فالإسناد متصل. نعم، والصواب في هذا الحديث أنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، من مسند عائشة. والدليل على هذا من وجهين أو ثلاثة. الوجه الأول كما ذكرت أن الدراوردي ويزيد بن زريع قد روي هذا الحديث عن ابن أبي عتيق عن أبيه عن عائشة، ويزيد بن زريع لا شك أنه أثبت من حماد بن سلمة رحمه الله تعالى، والدراوردي وإن كان عنده أوهام ولكنه من أهل المدينة، وهذا الحديث من حديث أهل المدينة بخلاف حماد فإنه من البصرة. نعم، ولذا هذا طبعا الوجه الثاني، ممكن نجعل الوجه الثاني. ولذا قال الدارقطني عن هذا الحديث، قال في كتابه العلل، قال: يرويه حماد بن سلمة عن ابن أبي عتيق عن أبيه عن أبي بكر، وخالفه جماعة من أهل الحجاز وغيرهم، فرووه عن ابن أبي عتيق عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب. فهذا الوجه الثاني، رواية أهل الحجاز يعني بلدي الشخص الراوي هم أولى من رواية غيرهم، كيف وقد انضم إليه يزيد بن زريع وهو من الثقات الأثبات كما تقدم، وإن لم يكن مدني وإنما هو عراقي. الأمر الثالث أن هذا الحديث قد جاء من رواه أحمد وغيره من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة، فتابع محمد بن إسحاق، تابع جاء من رواية ابن إسحاق رواه أحمد وغيره من طريق ابن إسحاق، فقال عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة، فهذا يؤيد رواية من رواه عن ابن أبي عتيق عن أبيه عن عائشة، لأن محمد بن إسحاق هنا قد تابع ابن أبي عتيق من رواية يزيد بن زريع والدراوردي، فهم قد رووه عن ابن أبي عتيق عن أبيه عن عائشة، ورواه ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة، فهذا الوجه الثالث. نعم، تابع ابن أبي عتيق عن ابن أبي عتيق وعن أبي عن عائشة من رواية الدراوردي ويزيد بن زريع، ابن إسحاق رواه أيضا عن ابن أبي عتيق عن عائشة، فهذه ثلاثة أوجه ترجح رواية من رواه وجعله من مسند عائشة. نعم، الحكم على هذا الحديث، هذا الحديث كما ذكرت سناده جيد من حديث عائشة وهو الراجح، أما من رواه وجعله من مسند بكر فهو منقطع. نعم، سناده جيد والراوي عن عائشة هو عبد الله بن أبي عتيق الذي هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، هو عبد الله بن أبي عتيق الذي هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، أي بن أبي بكر الصديق أبو بكر المعروف بابن أبي عتيق، وعبد الله هذا راجح أنه ثقة وقد خرج له الشيخان وغيرهما، والراوي عنه أي عن عبد الله هذا راوي عن كما تقدم الأول ابنه، نعم عفوا الأول هو محمد بن إسحاق وتقدم عند أحمد وغيره، والراوي الثاني عنه هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق، وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق عبد الرحمن بن عبد الله، نعم ابنه، وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق لا بأس به، وقد قال الإمام أحمد: لا أعلم إلا خيرا، وذكره ابن حبان في الثقات، فهو لا بأس به ولكنه مقل له حديثان، حديثه هذا الذي معنا عند النسائي، وحديث آخر في السلام أخرجه البخاري في الأدب المفرد. نعم، فهذا الحديث حديث صحيح لا بأس به، وقد تابع محمد بن إسحاق وهو صدوق، تابع محمد بن إسحاق وهو صدوق، فهالراويان قد روياه وكلاهما لا بأس به، قد روياه عن نبي عتيق الراجح أنه ثقة عن عائشة، بالإضافة إلى هذا الحديث له شواهد. نعم، بقي هنا مسألة وهي ما جاء في رواية حماد بن سلمة عن ابن أبي عتيق. طبعا حماد بن سلمة في حديثه تفصيل، وقد ذكرت هذا التفصيل في درس الترمذي وينقل من هذا الدرس، وخلاصة هذا التفصيل أن حماد بن سلمة إذا روى عن ثابت فهو من أثبت الناس في ثابت، وخلاصة هذا التفصيل أن حديث حماد بن سلمة على ثلاثة أقسام. إذا القسم الأول إذا روى عن ثابت وهو من أثبت الناس في ثابت، ويلحق به حميد بن أبي حميد الطويل، وشخص ثالث الآن لا أستحضره يراجع من درس الترمذي. القسم الثاني من حديثه إذا كان عن غير هؤلاء، ولا يكون قد تكلم في رواية حماد بن سلمة عنه، لأن حماد تكلم في روايته عن بعض الرواة بالذات، وإن كان هو حديثة عن غير ثابت وحميد فيه أوهام، لكن بالذات تكلم في شيوخ معينين. فالقسم الثاني إذا لم يكن من القسم الأول ولم يكن في الشيوخ المعينين الذين تكلم في رواية حماد عنهم، والقسم هذا القسم لا بأس به، والأول صحيح، والقسم الثالث لا يحتج به. والآن أنا لا أستحضر هؤلاء الرواة المعينين، قيس بن سعد أو نحو ذلك، المهم يراجع من درس الترمذي. نعم، هذا الخطأ من حماد بن سلمة خطأ ليس بالشديد، مقدار هالخطأ طبعا ليس بالشديد، وله أيضا باليسير، وإنما وسط، لنتقدم لنا أن الأخطاء ثلاثة أقسام، إما شديدة وإما وسط وإما يسيرة. الخطأ اليسير تقدم الكلام عليه في أول حديث، قلنا قبيصة أخطأ يعني خطأ يسير، وصحف الراوي عمرو بن بجدان صحفه. نعم، الخطأ الوسط مثاله هذا. ليش قلنا خطأ وسط ليس باليسير؟ لأنه هو جعل من مسند أبي بكر، وإذا كان لو كان وإذا كان يعني لو أنه صح من مسند أبي بكر كان الحديث منقطع، بينما الصواب أنه من مسند عائشة فيكون الحديث متصل. فهذا الخطأ يعني ليس باليسير، لكنه ليس بالشديد، لأن مخرج هذا الحديث عن آل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فعائشة هي بنت أبي بكر. إيه يعني نعم، لأن عائشة بنت أبي بكر، و لا أحيانا هو طبعا أحيانا الإبدال يكون يسير وأحيانا شديد. يعني هذا أبدل صحابي عن صحابي، أو يعني أحيانا لأن يعني يكون فيه بعض الشدة من حيث المقدار الخطأ. فهو لو كان من مسند بكر كان صار منقطع، فهو من مسند عائشة. والذي جعل حماد يخطئ كما تقدم هو هذا الحديث مخرج عن آل أبي بكر الصديق، ورواته أيضا من آل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم جميعا. بقي هنا أمر، وهو أن عبد الله بن أبي عتيق له ولدان كلاهما يروي عنه، يعني قد يكون له أولاد أكثر، لكن لي ذكر برواية عنه له ولدان يرويان عن محمد بن عبد الله وعبد الرحمن بن عبد الله. عبد الرحمن تقدم أنه لا بأس به، نعم. وأما محمد فهو أيضا صدوق، محمد صدوق لا بأس به، وقد أثنى عليه الذهلي وخرج حديث البخاري ولكنه مقرون. فمحمد تقريبا أقوى، أثنى عليه الذهلي وخرج حديث البخاري مقرونا، فمحمد أقوى من عبد الرحمن. طبعا الذهلي أثنى على روايته عن الزهري، نعم، الذي روى عنه حماد بن سلمة. هل هو محمد بن عبد الله نبي عتيق أو هو عبد الرحمن بن عبد الله؟ في رواية يزيد بن زريع والدراوردي أنهما رويا عن عبد الرحمن، لأنه ذكر في مصادر التخريج عبد الرحمن، مصادر من خرج هذا الحديث. بقي رواية حماد بن سلمة، هل هي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق ولا عن محمد؟ بينما طبعا رواية يزيد بن زريع كما ذكرت والدراوردي عن عبد الرحمن. في ترجمة محمد بن عبد الله ذكر أن حماد بن سلمة يروي عنه، ولم يذكر أن حماد بن سلمة روى عن عبد الرحمن. إيه، في ترجمة محمد بن عبد الله ذكر أن حماد بن سلمة يروي عنه، وأما ترجمة عبد الرحمن لم يذكر أن حماد يروي عنه. فإن كان حماد بن سلمة صرح أن ابن أبي عتيق هو اللي يروي عنه محمد، فهذا نعم يعني يفيد أنه روى عن محمد، وإن لم يكن صرح فقد يكون هو عبد الرحمن وليس محمد. وأنا أميل والله أعلم إلى أنه عبد الرحمن وليس محمد، وذلك لأنه صرح في يزيد بن زريع بصري، هو من أقران حماد بن سلمة تقريبا، وحماد لكن حماد أكبر. ففي تخريج في روايتهم بقى في بعض مصادر التخريج التصريح بأنه عبد الرحمن. إي يعني هو البصري مثله وقع في روايتهم أنه عبد الرحمن. فحماد بن سلمة إن كان كما ذكرت صرح بأن راوي عنه هو محمد هذا نعم، وإن لم يقع التصريح فالذي يبدو أنه عبد الرحمن، وأنا أميل إلى أنه عبد الرحمن. فالمهم يعني حتى نعرف ذلك ينبغي أن تتبع رواية حماد بن سلمة عند أحمد وأبي يعلى وغيرهم ممن خرج هذا الحديث، وأنا أود أنك تتبعه يا أبو محمد الدرس القادم حتى يحصل الكلام عليه إن شاء الله. إذن الخلاصة أن آل ابن أبي عتيق أولا الأب هو عبد الله وهو ثقة، عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، خرج له الشيخان وهو من التابعين من الطبقة الوسطى وهو ثقة، له ولدان يرويان عنه، عبد الرحمن وهو لا بأس به تقدم، والثاني محمد وهو أقوى. أي فينظر في رواية حماد بن سلمة هل صرح بأن ابن أبي عتيق هو محمد أم لا. نعم، هنا بقي مسألة وهي قال أبو زرعة أخطأ فيه حماد، وهذا أيضا ظاهر كلام الدارقطني، وكذلك أيضا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عندما سأله أبو يعلى، لا طبعا ابن عدي قال إن أيضا إن هذا يقال إن هذا الحديث أخطأ فيه حماد، وهذا هو الأقرب إن أخطأ فيه حماد بن سلمة. طبعا أبو حاتم قال الخطأ من حماد أو من ابن أبي عتيق، إن كان ابن أبي عتيق هو راوي عن إن كان ابن أبي عتيق هو واحد عبد الرحمن وليس محمد، محمد إذا كان ليس له رواية في هذا الحديث عن أبيه، فيكون لا شك الخطأ من حماد، لأن قد رواه من رواه عن ابن أبي عتيق أي عبد الرحمن على الوجه الصحيح، فيكون الخطأ من حماد. وأما إذا كان ليس عبد الرحمن بل هو محمد، فيحتمل أن يكون الخطأ من حماد أو من ابن أبي عتيق الذي هو محمد، ولقب من حماد، الأقرب أنه من حماد بن سلمة، كما ذهب إلى هذا أبو زرعة وابن عدي أيضا، يعني ظاهر كلامه قال يقال، وإن كان هذا نقل عن غيره لكن نقل كأنه مقر له، وهذا ظاهر كلام الدارقطني. طبعا عبد الأعلى أيضا يقول أن هذا الحديث خطأ، فعندما سأل أبو يعلى قال أن هذا الحديث خطأ، ولعل نقف عند هنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبيه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالراجح في شيخ حماد بن سلمة الذي هو ابن أبي عتيق هو عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. والدليل على هذا هو من جهتين، الجهة الأولى أن أبا زرع الرازي رحمه الله في كتاب المواسيل نص على أن ابن أبي عتيق الذي يروي عنه حماد بن سلمة اسمه عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، المراسيل ابن أبي حاتم، لكن قلت في كتاب المراسيل، قلت له لا لا لا في كتاب المراسيل، نعم، قال اسمه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر. يبدو أن هذا طبعا خطأ، والصواب عبد الرحمن ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، نعم. ولذا قال ابن حجر في فتح الباري، قال ابن حجر عندما أشار إلى هذا الحديث قال وخالفهم حماد وشذها وخالفهم حماد بن سلمة، فرواه عن عبد الرحمن بن أبي عتيق عن أبيه. فإذا شيخ حماد بن سلمة هنا هو عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وليس محمد بن عبد الله بن أبي عتيق. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي يبين أن شيخ حماد في هذا الحديث هو عبد الرحمن هو أن يعني رواية من خالف حماد بن سلمة ذكروا الحديث أو سموا ابن أبي عتيق بعبد الرحمن، فقالوا عن عبد الرحمن ابن أبي عتيق عن أبيه عن عائشة، نعم. فإذا الذي في الإسناد هو عبد الرحمن وليس محمد بن عبد الله. وقد تقدم في الدرس الماضي الكلام على محمد وكذلك أيضا عبد الرحمن وأنهما لا بأس بهما، وذكرت أن محمد أقوى من عبد الرحمن. وهناك وجه ثالث، لأن في ترجمة عبد الرحمن بن أبي عتيق ذكر الراوي عفوا في ترجمة عبد الرحمن بن أبي عتيق ذكر في ترجمة أن له حديثان، حديث الأول في السواك وهو هذا الذي معنا، وهو الحديث الذي معنا، نعم. نأتي إلى الحديث السابع. الحديث السابع، قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى وسألت أبا زرعة عن حديث رواه محمد بن أبي بكر المقدمي عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن الأعمش عن أبي وائل عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء أنه قال هذا وضوء من لم يحدث. قال أبو زرعة هذا خطأ، إنما هو الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لأبي زرعة: الوهم ممن هو؟ قال: من الطفاوي. قلت: ما حال الطفاوي؟ قال: صدوق، إلا أنه يهم أحيانا. هذا الحديث رواه الطفاوي عن الأعمش عن أبي وائل وهو شقيق بن سلم الأسدي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقد اختلف على الأعمش، فخالف الطفاوي عن الأعمش، خالفه جمع، خالفه محمد بن فضيل وسلام بن سليم وكلاهما من الثقات، خالفه محمد بن فضيل وابو الأحوص سلام بن سليم وابو حفص الأبار، خالفوا الطفاوي فرووه عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال وهو بن سبرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأبو زرعة نص على أن رواية الطفاوي خطأ، وأن الصواب هو عن عبد الملك بن ميسرة إلى آخر الإسناد، وأن الوهم من الطفاوي. والدليل على ما قاله أبو زرعة من جهتين: الجهة الأولى ما ذكرت أن ثلاثة قد خالفوا الطفاوي، والطفاوي فيه يعني له أوهام رحمه الله، وهو ليس بالمقدم في الأعمش، ولا شك أن هؤلاء الثلاثة باجتماعهم لا شك أنهم يقدمون عليه. والوجه الثاني وهو أن هذا الحديث قد جاء من حديث شعبة ومسعر، جاء من حديث شعبة ومسعر بن كدام فروياه عن عبد الملك بن ميسرة، أي عن شعبة، من طريق شعبة و أي ومس... لا لا شعبة ومسعر بن كدام كلاهما عن عبد الملك، كلاهما عفوا عن النزال بن صبرة، كلاهما عفوا عن عبد الملك، كلاهما عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن صبرة، فتبين أن الطفاوي قد أخطأ. نعم، هذا الخطأ يعني خطأ واضح وبين، وذلك أنه أخطأ في الإسناد فجعله عن أبي وائل عن علي، بينما الصواب هو عن عبد الملك بن ميسر عن النزال عن علي، فأخطأ في أكثر من راوي، فهذا يعتبر خطأ واضح وبين، وهو لعل من القسم يعني من حيث الخطأ من القسم المتوسط، من حيث الخطأ شدة الخطأ، من حيث الخطأ يعني شدته هذا من المتوسط، ليس بالشديد ولا هو أيضا بالقليل، بل بينهما. يعني لماذا؟ والله هذا هو طبعا خطأ في الإسناد، وذكرت سابقا أن أخطاء الإسناد أهون من أخطاء المتن، الخطأ في المتن أشد. نعم، جزاك الله خير. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه يعني هو ذكر ثقات، هو ذكر ثقات، يعني ما أبدل شخص ضعيف مثلا بثقة، هذا أشد، إذا كان اللي في الإسناد ضعيف وأبدل بثقة هذا يكون يعني جعل الحديث صحيح بينما هو ضعيف، وإنما هنا ثقة عن ثقة، أبدل ثقة بثقة. طيب لماذا هو ليس بالخفيف؟ أخطأ في راويين، جعل الحديث عن أبي وائل عن علي بينما هو عن عبد الملك بن ميسر عن النزال بن صبر عن علي، هو من حيث الشدة من يعني القسم الوسط. هذا الحديث يفيد والله أعلم أن الوضوء على ثلاثة أقسام: القسم الأول وضوء القائم من نوم الليل، والقسم الثاني وضوء المحدث الذي لم يقم من نوم الليل وإنما يعني حصل له حدث وحضرت الصلاة وأراد أن يصلي، والقسم الثالث هو وضوء من لم يحدث الذي يريد أن يجدد وضوءه على طهارة ولكن يريد أن يجدد طهارته. الأول وضوء القائم من نوم الليل جاء التأكيد فيه على أمرين: الأمر الأول هو أن يغسل يديه ثلاثة، وقد اختلف أهل العلم في هذا الأمر هل هو على الوجوب أو على الاستحباب، الجمهور على الاستحباب وراجح أنه على الوجوب. الأمر الثاني هو التأكيد على الاستنشاق ثلاثة، ثم بين عليه الصلاة والسلام قال لأن الشيطان يبيت على خيشومه، فيتأكد في حق القائم من نوم الليل أن يستنشق ثلاثة. طبعا غسل اليدين الكفين ثلاثا في القائم عند الوضوء للقائم من نوم الليل هذا كما تقدم وراجح أنه واجب، أما في الوضوء العادي مستحب ليس بواجب، في الوضوء العادي مستحب وليس بواجب. في وضوء القائم من نوم الليل يتأكد في حقه أن يستنشق ثلاثا، وفي غير القائم من نوم الليل يعني لا شك أنه يستحب أن يستنشق ثلاثا، لكن عندما يكون قائم من نوم الليل يتأكد. أما وضوء من لم يحدث فهو الفرق بينه وبين ما تقدم هو أن يتوضأ مرة مرة، وإن كان الوضوء مرة مرة يجزئ لمن كان به حدث، ولكن كأن من أراد أن يجدد يستحب له التخفيف في الوضوء. إيه ليس المحدث يستحب له التخفيف في الوضوء. نعم والله ما أقول سلك جادة، لأن يعني طبعا هو لا شك الأعمش له حديث كثيرة، يعني أنت الآن نبهتني. نعم هو لا شك أن الأعمش روايته عن أبي وائل أكثر وأشهر من روايته عن عبد الملك بن ميسرة، فقد يكون من هذا الباب. نعم اللي ذكرته نعم قد يكون من هذا الباب أنه سلك الجادة، لأن رواية الأعمش عن أبي وائل أشهر وأكثر من روايته عن عبد الملك بن ميسرة. لعلنا نقف عند هنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.